إلا سأله الله عنها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: حقه أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها فيرمي به، وتحرم اتخاذه هدفا لتعليم الإصابة. فقد مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، أي هدفا. وتنهى الشريعة عن وسم الحيوانات في وجوهها بالكي بالنار. فعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. 4. أما إذا كان الحيوان مما يؤكل فإن الرحمة به أن تحد السكين ويسقى الماء ويراح بعد الذبح قبل السلخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. بل إن إضجاع الحيوان للذبح قبل إحداد السكين قسوة لا تجوز، فقد أضجع رجل شاة للذبح وهو يحد شفرته، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتات؟ هل لا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. 5. وأما المؤسسات الاجتماعية فقد كان للحيوان منها نصيب كبير، وحسبنا أن نجد في ثبت الأوقاف القديمة أوقافا خاصة لعلاج الحيوانات المريضة، وأوقافا لرعي الحيوانات العاجزة. ولعل أصدق مثال على الرفق بالحيوان في ظل حضارتنا أن نرى صحابيا جليلا كأبي الدرداء يكون له بعير فيقول له عند الموت: يا أيها البعير، لا تخاصمني إلى ربك، فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك. وإن صحابيا كعدي بن حاتم كان يقدم الخبز للنمل ويقول: إنهن جارات لنا ولهن علينا حق. وأن إماما كبيرا كأبي إسحاق الشيرازي كان يمشي في طريق معه بعض أصحابه، فمر به كلب فزجره أحد أصحابه، فنهاه الشيخ وقال له: أما علمت أن الطريق مشترك بيننا وبينه؟